حين استشارهم عمر في الزيادة على 40، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، أخف الحدود 80. إذن عقوبة الخمر حد ولا لا؟ لا، ليست حدا. لا، مقتضى هذا اللفظ، ما هو الصحيح والضعيف، مقتضى هذا اللفظ أخف الحدود 80، يعني فجعلها 80، فجعلها عمر 80. فقولهم أخف الحدود 80 وهي في عهد أبي بكر وعهد عمر لا تزيد على 40، معناها أنها ليست بحد، ولو كانت حدا لكان أخف الحدود 40. ثم نقول: لو كانت حدا ما استطاع عمر ولا غيره أن يتجاوزه، ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نزيد على 100 جلدة؟ ما نزيد. الحد ما لا يمكن أن يزيده أحد، كما لا تزاد صلاة الظهر على 4، وصلاة المغرب على 3، وصلاة الفجر على 2، لا تزاد أيضا الحدود التي قدرها الله أو رسوله. وعلى هذا فالقول الراجح أن عقوبته عقوبة تعزير، ولكن إيش؟ لا تقل عن 40، لأن هذا أقل ما ورد فيه. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أتي بشارب فقاموا يجلدونه، منهم من يضربه بنعله، ومنهم يضربه بيده، ومنهم يضربه بردائه وبالجريد. لو كان هذا حدا هل يكون هكذا تأديبه؟ نعم، لا يكون هكذا تأديبه، بل يقدر ويحدد حتى لا يزيد أحد ولا ينقص. وقول المؤلف 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق، 80 جلدة بناء على قضاء عمر رضي الله عنه، حيث رفع الحد أو حيث رفع العدد إلى 80 جلدة. وعمر له سنة متبعة، وهذا نظير أخذ أهل العلم برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقا بائنا، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فهذا مثله. أخذوا بالأخير من فعل عمر رضي الله عنه، وهو أنه يجلد شارب الخمر 80 جلدة. واختار كثير من أهل العلم أن ما بين 40 إلى 80 راجع إلى نظر الحاكم، إن رأى من المصلحة أن يبلغ 80 بلغ، وإلا 40. قال: و40 مع الرق، 40 مع الرق، بناء على القاعدة التي مرت علينا، وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر. انتهى باب حد المسكر. وهنا مسألة ما ذكر أهل المتن والناس يحتاجون إليها، وهي أن العصير هل يحرم ولا ما يحرم؟ عصير العنب، عصير البرتقال وما أشبه ذلك، هل هو حرام ولا حلال؟ حلال ما في شك، إلا إذا غلى. إذا غلى يعني ارتفعت قيمته، إذا غلى إذا صار يغلي تخمر، فإذا غلى صار خمرا حراما، يعني إذا بدأ يزبد يكون فيه زبد فإنه يكون حراما. إذا أتى عليه 3 أيام على المشهور من المذهب، إذا أتى عليه 3 أيام وإن لم يغلي فإنه يكون حراما. ليش؟ قالوا: لأن 3 أيام يغلي فيها العصير غالبا، يغلي فيها غالبا، ولما كان الغليان قد يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره وهو ثلاثة أيام، والصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه ثلاثة أيام، لا سيما في البلاد الباردة. أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه، والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك، لأنه يخشى أن يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به. ثم قال المؤلف: باب التعزير. ما في السؤال. التعزير لغة المنع، ومنه قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم. فالتعزير في اللغة المنع. أما في الاصطلاح فقال المؤلف: وهو التأديب. هذا التعزير. ووجه مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي، أليس كذلك؟ طيب، التأديب، المؤلف رحمه الله يقول: وهو التأديب، ولم يعين نوعه، لا جنسه ولا نوعه، وعليه فيختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمن وباختلاف المكان، يختلف. قد يكون بعض الناس نعزره بالتوبيخ أمام قومه، يكون هذا أشد من كل شيء عليه، خذ منه 10 ملايين ريال ولا توبخه بكلمة أمام الناس، ولا لا؟ وقد يكون بعض الناس بالعكس، يهون عليه ما يتعلق ببدنه، ولكن ماله لا يريد منه أن يؤخذ منه شيء. إذا عثر وتدمت أصبعه قال: شوي ولا بالنعلة. نعم. وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن المؤلف أفادنا بقوله وهو التأديب أنه، أي التعزير، كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو التقويم، تقويم الأخلاق، كما في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم. إذن إذا قال القائل: ما هو التأديب؟ هو التقويم، أو فعل ما يحصل به التقويم. وهو واجب، هذا حكم التأديب، واجب على من؟ على من له حق التأديب. قد يكون على الإمام أو نائبه أو الحاكم أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك. كل من له حق التأديب فهو واجب عليه. مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. وقوله وهو واجب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه واجب. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم بشرط أن يكون أمينا، وعلل ذلك بأمور كثيرة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترك التأديب عليها، وبأن المقصود التأديب. وكثير من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر من التأديب، يرى لهذا الإطلاق محلا ويمتنع عن المعصية أشد مما لو تضرب. يمكن لو تضربه أمام الناس يمكن عاد يعاند ويعود للمعصية، لكن لو تمن عليه نعم صار ذلك أقوى له. ولهذا في الأسرى مر علينا في الجهاد أنه يجوز للإمام أن يمن عليهم، فإما منا بعد وإما فداء حسب ما تقتضيه المصلحة. ف فهذا الرجل ربما إذا أتينا به وقلنا يا أخي هذا ما ينبغي من مثلك، وأنت رجل بحقيقة يشق علينا أن نؤدبك أمام الناس أو أن نظهر تأديبا لك، ولكن نظرا لمقامك وحالك فإننا نريد أن نسمح عنك وننصحك، ننصحك أن تعود لمثله. هذا ربما يكون في نفسه أنفع مما لو ضربناه أصواتا في السوق. والصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق، وأن للإمام أو لمن له التأديب أن يسقطه إذا رأى غيره إيش أنفع منه وأحسن. قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قول في كل معصية، إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة ففيه نظر، لأن الإنسان قد يعذر على ترك الطاعات مو على المعاصي. وإن أراد بالمعصية المخالفة مطلقا فهذا صحيح. انتبه، إن أراد بالمعصية إيش ما يقابل الطاعة فليس بصواب، وإن أراد بالمعصية مخالفة إيش الأمر فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة فكلامه صحيح. ذلك لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب، ثبت التأديب عليه، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، هذا يشمل على فعلها أن يفعلوها ولا بد. وهذا تعزير على إيش؟ على ترك واجب، على ترك واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس إلى أن قال ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا على ترك، على ترك واجب، هذا على ترك واجب. فالصحيح أن التأديب، ولعله مراد المؤلف أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرم. لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر، وأما التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب، يتكرر حتى يقوم بالواجب. مثلا إنسان قلنا لو صل الآن يخرج الوقت تهاون ضربناه وتهاون نضربه حتى يصلي، قل لا ولو تكرر، لأن المراد تقويمه، فلا ندع ضربه حتى يتقوم. أما معصية فعلت وراحت وذهبت فهذه يعاقب عليها مرة واحدة، فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. نعم، يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد فالحد كاف عن التعزير، وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. مثال الذي فيها الحد، لو أن رجلا زنى، لو زنى رجل بامرأة وهو غير محصن يعني لم يتزوج بعد، نجلده 100 جلدة، هل نعزره مع ذلك؟ لا، اكتفاء بالحد ولا كفارة. الكفارة أيضا ما فيها تعزير، فإن الكفارة المعصية التي فيها كفارة لا تعزير فيها، لأن الكفارة نوع تعزير، فهي إلزام له إما بعمل شاق وإما بمال يفتي به نفسه. مثاله رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه، عليك كفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا نوع تعذير، أليس نوع تعذير؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ بلى. نعم، كيف تعذير؟ عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئا كثيرا من ماله، صيام شهرين متتابعين، ها؟ سيعمل عملا شاقا، إطعام 60 مسكينا كذلك، لأنه إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فيطعم 60 مسكينا، فيكتفى بالكفارة عن التعزير. واضح؟ طيب، في أيضا لو قال المؤلف ولا قصاص أو ولا قول لكن أجود، لأن الكفارة اللي فيها قود، المعصية اللي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير. فلو أن رجلا قتل رجلا أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص فإنه إيش؟ يقتص منه ويكتفى، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا سوى المقاصة. طيب، ونقول ولا دية، ونكتفي بالدية عن التعزير. يعني مثلا لو جنى جناية ما ليس فيها كفارة وليس فيها قصاص وليس فيها حد لكن فيها دية، هل نقول ديتها كفارتها أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأن الدية حق للآدمي، للآدمي، والتعزير حق لله، بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس فيها قصاص قد فعل أمرين: اعتدى على حق الله، لأن الله حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة، والثاني حق الآدمي. وإذا كان كذلك فنقول حق الآدمي له وحق الله لله، ولهذا أوجب الله في قتل الخطأ كفارة ودية، كفارة ودية، الكفارة لله والدية للآدمي. وهذه محل نظر، قد يقال إننا نؤدبه مراعاة للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضا، وقد يقال إننا نكتفي بالدية عن الكفارة عن التأديب لأنها نوع من التعزير. ثم إذن التعزير واجب ولا مستحب؟ واجب على رأي المؤلف. وما محله؟ كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على وجوب التعزير؟ نقول عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي أن الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد. القاعدة هذه متفق عليها ولا لا؟ ها؟ متفق عليها. ومن المعلوم أن في التعزير تحصيلا للمصالح وتقليلا للمفاسد. يقول الله عز وجل مقررا هذه القاعدة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ويقول جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين. أما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة، مثل ما أشرنا إليه قبل قليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة، فإن هذا تعزير ولا لا؟ الغال من الغنيمة، من هو الغال من الغنيمة؟ الذي يكتم شيئا مما غنم، هذا يحرق رحله لأنه غال، ومثل كاتم الضالة الضائع يعني البعير إذا ضاعت وكتمها فإنه يضمن قيمتها مرتين. ومثل من عطس ولم يحمد الله فإننا نعزره. بماذا؟ ما نقول يرحمك الله، حرمناهم من شيء يحبه. ولهذا كان اليهود عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون ويحمدون الله علشان يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، لكن ما يقول يرحمكم الله، يقول يهديكم الله. وهكذا الكافر إذا عطس وحمد الله لا تقول يرحمك الله، قل له يهديك الله، وإذا هداه الله رحمك. طيب إذن صار التعزير فيه دليل عام كذا وأدلة خاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فأدبوا فيها، ما قال هكذا، لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير، ويمكن أن نأخذ من هذه الأفراد هذه القاعدة التي ذكر المؤلف. نعم نعم، الظاهر أن هذا قول راجح، لأن رأينا أن الزنا من أعظم ما يكون من الفواحش نصف الله فيه العقوبة، فإذا حتى العبد على ما عليه الجمهور دقيقة حتى العبد على ما عليه الجمهور، فإذا كان كذلك فإنهم يقصون عليه كل العقوبات. ثم إن الغالب أن الأرقاء ما هو ليسوا في المروءة كالأحرار، ويكون عليهم ضغوط. نعم، وربما أنهم يستدرجون في هذه المعاصي. نعم، لكن نعم، لكن هذا يعني هو إذا قلنا بارك الله فيك، إذا قلنا بالقول الراجح ترى ما في إشكال أصلا. إذا قلنا بالقول الراجح من التعزير، فإذا لم يندفع إلا بالتعزير بثمانين أو بمئة ما في معنى. لكن على القول بالحد يعني عموم الأدلة يعني ما عندنا دليل في الخمر أصلا. لا، هو معروف أن في عهد عمر أن ما بلغني أن الذين شربوا كانوا أرقى، فهي قضايا يعني ما هو بلغنا عام. نعم، لا هو المنع لا بد منه، يعني مثلا رأينا واحد يعزف على ذا تغيب اليد إن نأخذ الآلة هذه ونكسرها. نعم، ما يخالف إذا لم يرتدع، أما قلنا إذا لم يرتدع إن الصواب أن يرجع لرأي الإمام، وأن الإمام يجب عليه ينظر المصالح. نعم نعم، ألا نمنعها من باب سد الذريعة لأن تشبه اسم الخمر تماما، ثم ربما يريدون استدراج المسلمين حتى فيما بعد يعني يشربونها عندما يصيغون هذه التسمية وهذا المشروب. هذه من باب سد الذرائع، لو أن الحكومات أصلا منعتها كان طيب، لكن إذا وجدت وهي ليست تسكر ولو أكثر إنسان منها ما يمكن نقول حرام. يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة، يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذا وقالوا لا نريد أن تدخل في بلادنا، لأنه كما قلت يمكن يستمرؤها الناس ويتساهلون ويتدرجون إلى الخمر. نعم، جهاد إيش بالنسبة للكفار؟ إيه، القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو لإقامة دين الله بغض النظر عن فلان وفلان. ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم. هنا ما أقول الشيخ بوجوب التعزير، يعني ليس حد بوجوب التعزير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشارب الخمر فقط، لأنه في نص. نعم نعم، إيه ما في الشك، مسألة شارب الخمر هذا ما في شك إنه ما هو براجع لاجتهاد الإمام، يجب أن يقام التعزير. هذه ملاحظة جيدة، حتى لو أنه يعني ما ورد به النص من التعزير لا يمكن أن يكون للإمام فيه خيار في هذا وفي غيره، حتى تضعيف القيمة في كثم الضالة وتحريق رحل الغال ما يمكن نقول هذا أرجل لاجتهاد الإمام، فما ورد به النص من التعزير فلا بد أن نفعل. أي وكذلك اليوم نأخذ على القول الصحيح نأخذها وشطر ماله. بالنسبة للمال، هل هو مال المال الذي منع زكاته فقط أو عموم ماله؟ أما الأخذ فلا بد. إيش؟ اللوطي. أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود؟ متى شاركتنا في باب الحدود؟ أيهن؟ لا، حسن حديث بازم من حديث ما أبيها جد حسن، صحيح أنه حسن. نعم. طيب الحديث اللي يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يعذب، لا يعذب بالنار. اي نعم. هذا يجاب عنه بأن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ، ما أرادوا أنهم يختارون النار، لأن في مثلا أفرض هذا يمكن يتعدل بغير النار، فلا يقول أروح أعذبه في النار علشان أني أحرق به تعذيبا. وهذا يقول نحن نؤدب ونرى أن هذا أنكى وأبلغ. نعم. ما أطلق عليه اسم الخمر مع أنه لا يزيل العقل، المخدرات التي لا تزيل العقل. هذه ما أطلق عليها اسم الخمر، قال هذه مخدرات. نعم. ما اسمها خمر؟ هذه حدها يرجع إلى اجتهاد الإمام، والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر، وأنا تقتل الإنسان مرة تعدم خلايا المخ، وقد ذكروا لي أن بعض الناس حتى في الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على من يروجها، وأن يروجها يقتل. هنا مما يدل على أنها خبيثة جدا. هي نعم نعم، ما دام اجتهاد يزاد، يعني ما يحصل به الرد حتى القتل. زواج المتعة، شلون يعني؟ تزوج حد يعني معين أو يوم أو سنة حد، يعني ما يعني لو أن أحدا تزوج زواج متعة هذا ينظر إذا كان هذا لا يتزوج عنده شبهة في الحكم فيرفع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول نعم أنا أرى أن نكاح المتعة حرام لكني فعلته مع اعتقادي أنه حرام فهذا مثل الزاني، يقام عليه حد الزاني تماما. نعم. فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف مع المحصنات من هذا 50. إيه 50. إيه حتى تموت، وهذه تجلد 50 جلدة، لأن هذا هو الذي يمكن تنصفه. إذا كانت ثيبا، إذا كانت ثيبا وزنت وهي أمة فعليها 50 جلدة. وش معنى محصنة؟ تزوج يعني، عنده زوج. أي وكذا كانت محصنة، هي الثيب، نصف عذاب الحرة، والذي يمكن تنصفه هو الجلد. أمثلة كاستمتاع لا حد فيه، طبعا استمتاع محرم، كاستمتاع محرم لا حد فيه، مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية أو يضمها أو يمسها لشهوة أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع محرم ولا حد فيه، فالواجب فيه التعزير. وسرقة لا قطع فيها بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتي إن شاء الله، مثل أن يسرق درهما فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر، أو أن يسرق من غير حرز، يجد مثلا الدراهم على العتبة فيسرقها، هذا أيضا لا قطع فيه، ليس فيه قطع، وفيه تعزير ولا لا؟ فيه تعزير. المهم إذا قيل ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيها، نقول ها هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده. وجناية لا قود فيها، جناية لا قود فيها، أفادنا المؤلف من قول جناية لا قود فيها فائدتين. الفائدة الأولى يا عيسى ابن سالم، الفائدة الأولى ابن سالم ولا ابن صالح؟ ابن سالم. أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير، لماذا؟ استغناء بالقود. وأفادنا فائدة أخرى أيضا أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير، لأنه قال لا قود فيها، والجنايات كما سبق جنايتان، جناية فيها قود وجناية ما فيها قود. المهم أن التي فيها القود ليس فيها تعزير اكتفاء بالقود. وش هو القود؟ القصاص. والجناية اللي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيرا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية. طيب في الشيء جناية ليس فيها قود ولا دية ولا كفارة، كما لو جرحه، لو جرحه جرحا ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئا، فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة، وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء. ففي هذه الحال يعني مثل رجل جرح إنسان مع جبهة مثلا جرحا لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئا، هل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر، ولا حكومة لأنه ما أثر شيئا، هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير. طيب الجناية على المال، الجناية على المال فيها تعزير ولا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقا، حق عام وحق خاص، فالحق الخاص وش فيه؟ فيه الضمان. والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير، فإذا وصل الأمر إلى القاضي فإن ورأى أن يعزر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتعزير للحق العام فهذا لا بأس به. طيب الجناية على العرض، الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهه، في حد وفي تعزير، اللي فيه الحد هو القذف كما سبق، وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير. طيب قال وإتيان المرأة المرأة، إتيان المرأة المرأة، كيف تأتي المرأة المرأة؟ هنا السحاق، يعني المرأة والعياذ بالله تحتك بالمرأة الأخرى وتنزل، هذا يسمى سحاقا، وربما تستعمل شيئا تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى، هذا لا يوجب الحد لأنه ليس زنا، ولكنه يوجب التعزير. من الذي يعزر؟ كلتا المرأتين، يعزر كلتا المرأتين. والقذف بغير الزنا ذكره المؤلف، القذف بغير الزنا يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنا. مثل إيش؟ أي مثل يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيء الخلق وما أشبه ذلك. ولكن لاحظوا أن الأخيرة هذه ما يتعلق بحق الآدمي لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي. وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف، وبينا أن فيه خلافا. فالقذف غير الزنا هذا فيه التعزير وليس فيه العقوب وليس فيه الحد. فإن أسقط المجني عليه حقه نعم سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا إيش؟ الحق العام، الحق العام، لأن كوننا نجعل الناس فوضى، كل من شاء سب وشتم وقذف ونتركهم هذا لا لا لا لا يليق. نعم. قال المؤلف بغير الزنا ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. لا يزاد في التعزير، أولا من الذي يتولى التعزير؟ الحاكم أو نائبه، أو نقول من له ولاية التأديب مطلقة، هذا هو الأعم، الذي يتولى التعزير من له ولاية التأديب. فالأب يعزر ابنه، والمعلم يعزر تلاميذه، وكذلك الأمير يعزر رعيته. كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التأديب، ولكن يقول لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، نجد 10 جلدات فقط، بصوت لا جديد ولا خلق ولا مد نعم ولا تجريد ولا رفع يد، بحيث يتبين الإبط. نعم 10 جلدات. لو وجدنا رجلا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا، نطرق عليه الباب صباحا ونقول تفضل، ونأخذ معنا صوت موصوف بهذا الصفات، نضربه مع ظهره 10 جلدات ولا نذير، ونقول إن رغبت تعاود. يعاود ولا ما يعاود؟ أي نعم. والحقيقة أن قولهم رحمة الله عليهم لا يزاد في التعزير على 10 جلدات لا بد أن يكون له مستند، وإلا لكان معارضا لقولهم فيما سبق وهو التأديب وهو واجب. لماذا؟ لأن 10 جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي لم يصل للحد هل يحصل به تأديب؟ أبدا ما يحصل. هو يقول ما يهم، أتصبح بعشر جلدات يمكن تنفذ الغبار عن ثوبي ويعود. نعم، لكن له مستند. المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قال والحد هنا بمعنى العقوبة، لأن الحديث في سياق العقوبات لا يجلد، وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على إيش؟ على العقوبة، أي لا يعاقب أحد جلدا فوق 10 جلدات إلا في حد. والحد أدناه كم؟ أدناه 80 كما سبق حد القذف. وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على 10 جلدات. وقال بعض أهل العلم بل يجوز الزيادة على 10 جلدات وعشرين وثلاثين وأربعين ومئة ومئتين وألف وألفين، ها؟ بقدر ما يحصل به التأديب، لأن المقصود التقويم، تقويم العوجاج والتأديب وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بما هو أعظم من عشر جلدات كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في حد من حدود الله، أي في محرم من محارمه، لأن حدود الله تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى العقوبات. أولى، فتلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الواجبات من أكتاب عيسى تطلق فلا تعتدوها، هذا إيش؟ الواجبات. تلك حدود الله فلا تقربوها، المحرمات كذا. طيب، الحدود العقوبات المقدرة شرعا واضحة. وإذا كان التعزير والتأديب وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات، فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثا، لأن جلدات لا تفيد معناها أنها عبث لا فائدة منها، والشرع لا يأمر بالعبث بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة. وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه، على ما فيه المصلحة وعلى ما له معنى مستقيم، ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية، الحدود الحكمية التي إما فعل واجب إما ترك واجب وإما فعل محرم. يصل المعنى أننا لا نؤدب أحدا على ترك مروءة مثلا فوق عشرة أصوات، لو وجدنا واحد مثل في مجمع كمجمعنا هذا، مجمع علم واحترام، وجدناه يأكل فصفص، ينزل زدامنا، نعم، وش يكون هذا؟ خلاف المروءة، هذا نجلده، لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات، كذا ولا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة، أما يكفي؟ لا، طيب ونأكل ثلاثين حبة، ما نزيد على عشر، هذا لا نزيد على عشر. رجل قال لابنه اجلس في القهوة، يجينا زوار، أنا بن سمع الأولاد يلعبون كورة وطلعوا خل القهوة، رجع والده يبي أدبه، وش نقول؟ لا تزيد على عشر جلدات كذا. طيب، كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة، ولكن الابن يتمرد، كم يجلده؟ فإن لم تنفع يزيد، لأن هذا ترك واجب، حد من حدود الله. وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو إيش؟ محارم الله، يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية. الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم. وعرفت وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنبا عظيما لا يوجب الحد. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن التعزير أيضا لا يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد، قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب، يكون بأنواع متعددة، وهو ما يدل على أنه يجوز زيادة على عشر جلدات. نعم، على قولك إذا رأينا يعني جلبناها عشر جلدات، على هذا يعني يكون محرم المعصية؟ لا لا لا، مو معصية، هذا ترك مروءة، يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفص يتلهب ولا في غيره، حتى غيره لا سمع وصار قاعته بين سنون ويتفتون. هذا التأديب على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو على هذا التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة. هنا نعم شيخ، وكان مرة المرأة لماذا نقيس على اللواط كنقتلهما؟ ما يصح، لأن اللواط أولا ورد به النص، والثاني أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والعلاج وليس كهذا، ليس كهذا. نعم لا، بس ما هو محرم لحق الله، هذا لحق الحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما قلنا هذا حرام عليه. سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يقول ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يرى إبطه؟ يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، في الكلام هناك سبق الكلام عليه وبينا أن الصواب إنه يوجد جلد لا يضره ولكن يؤدبه. نعم نعم ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الابن ولا لا، قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا انفهوشه أو تصعر وجهه كدونه أو تعبس في وجهه. ان الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه التي هي اهم الواجبات، يعني لا يضرب فيها الا بعد العشاء. نعم، قبل العشاء لم يضرب فيها. هذا اقول هذا يحتاج الى نظر، لان هذا من حقوق الله وحقوق الله التكليفيه ما تكون الا بعد البلوغ بخلاف حق الادم. نعم هل الصلاة واجبة عليه ولا لا؟ لا، ما هي واجب. واجب على الأب أن يؤدب. يزيد على عشر. إيه، يزيد على لأنها حد من حدود الله. ما هي واجب. إيه بالنسبة للوجوب. إيه نعم. لا، هذه ما يصح. صحيح، ما يزيد على العشر، لأنها إلا إذا قلنا بأن حد ما أمر به الشرع مطلقا، تحتاج إلى تأمل. هذه يقولنا إن الابن اللي أبو 10 سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرما، فلا يزال في التعزير على 10 جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم الرجل يعني هذه قد نقول إن الواجب فعل الصلاة فقط لا مع الجماعة، نعوده لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبا. هو معصية، طيب يجب فيه التعزير. لا، الشارب لا، لأنه مو معصية. حلق، يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير، لأنه ترك واجب الرسول وفقه، وهذا التعزير ينكرره أيضا، يكرره كل ما حلق. نعم، كل ما حلق كررناه. وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله، يعني معناه أنه ما يعزر، وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء. والذين قالوا إنه أدب يقولون إن حلق الشارب مثلى، وهو صحيح. نعم يعزر، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم تكن طويلة مرة يستهجن الإنسان، وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه، ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة. نعم لا. لا لا هو المقصود عامة يعني عامة الناس أو أوساط الناس، وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة هنا. هل التعزير واجب ولا سنة؟ كان سنة لا بأس. طيب بعض الناس يقول لو عزرنا في الشوارع فتنميتها هو أهل الحزبة، إيه؟ هؤلاء يمثلون من الدين، وهل هذا صحيح؟ والله هذا يتبع المصلحة، لأن هذا يردع الفساد وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بنفره من الدين تأديب ولي الأمر عليه معناه ما عنده دين. بعض الجهل الناس اليوم أغلبهم جاهل للأسف، والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم أنهم يوجهون الناس دائما في كل مناسبة على أن هذه التعذيرات والتأديب والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق. يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفا أنه إذا إقامة حد واحد خير من أن يمطروا 40 صباحا، وهذا لا شك أنه صحيح، يعني إن إقامة الحدود تنفيذا لفريضة الله، كما قال عمر رضي الله عنه في الرجم قال فيظل بترك فريضة أنزلها الله، يعني ينبهون الناس على هذا. وأن ما ينصح ما يخالف، نحن ننصح أول مرة ننصحه، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة قال إذا لم ينتهى الناس بدون القتل قتل. نعم كانوا بالأول، لكن الأمور تدهورت شوي، كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل السوق هذا الذي تخلف أخذوا شماغه وخلوه يمشي أصلع في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدا. نعم وتلقاه يحط مشلح كمعه مشلح ويحط مشلح على رأسه ويركض البيت علشان يلبس الشماغ. نعم ويحكى أن بعض الأخوان اللي تفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شماغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال الباقين بغوا لا يحضرون لأن شمقهم رديئة يمكن ما يأخذها. أين ها كيف لا يخذله، ولهذا يحرص اللي تفقد الجماعة يحرص حرص عظيم. أين هذا يجب العجل. نعم ومن استغنى بيده من غير حاجة عذر. هذه الجملة ربما نقول إن لها مناسبة في باب حد الزنا، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأنها من باب العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له. ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف من استمنى بيد من غير حاجة عذر، معنى من استمنى أي من حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذكرا أو امرأة. وقوله من غير حاجة أي من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان، حاجة دينية وحاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا والزنا فيه يكون بسهولة، فهو يقول إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البضايا ويزني. فنقول له هنا هذه حاجة، حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين لأدناهما، وهذا هو العقل. فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عجل أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإن نقول حينئذ يباح لك هذا الفعل بالضرورة. أما الحالة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يصل به تعقد في نفسه، وإذا يسميها الناس السوداء، يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بها في هذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا، لأن هذه حاجة إيش؟ محمد الله حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل. فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يعذب، أي يؤدب ما يرجع. كيف يؤدب؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على عشر بلدان، ولكن الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب، بل يكون لعدة أنواع، التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإتلاف المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتفريق. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معقول، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل معصية، وعلى هذا فيكون حرام الاستمناء باليد. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك المشار إليه الأزواج ورمى التلميذ، من ابتغى أي من طلب الوصول إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا الفعل، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من مكتبه. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة الاستمناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر حي إنعم، ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا؟ وليس فيه لذة، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه الموافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. نعم يمكن. ليش؟ مش الدليل الامر وليستعفف على انه قد ينازعون منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه دليل. اما من الناحيه النظريه عندنا دليل من القران والسنه، والثالث من الناحيه النظريه فان هذا يهدم البدن، يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزه الجنسيه يؤثر عليها جدا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل إذا تزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر شرًا عظيما. وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة لهذا تبين أضرار هذا الفعل وهو ضار، ولهذا غالب من يفعله تجد مصفر الوجه، تجد عنده خمول لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول ان الاستمناء حرام الا لحاجه شرعيه او بدنيه. طيب اذا قال قائل اليس قد روي عن السلف انهم كانوا يسمون ابناءهم اذا سافروا بغزوات ان يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على ايش؟ على الحاجه، مون على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرما، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير الاستثناء بالذات هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن إلا واحدة سواء كان ذلك باليد او كان ذلك باي وسيله، لان يعني عله واحد. لكن لو فكر فانزل عليه شيء هنا يتقصد. انسان مثلا شاب وعنده شهوه يبي يفكر لكن ما يلمس الاله، فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بامرأة معينة، لأن التفكير لمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يميله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر في هذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه جامع امرأة مثلا وحصل الإهداء، فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هذه حرام أو جائز؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب، ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها لما قلنا حرام للعلم به، وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فراه، منها من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل المال بالباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديقي ووجدت في مخباتي حسر ورقة فئة 50، نعم وأنا إلى جانبه وفي أداء التدي فيها ولا يدري. إيش رأيكم؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام. طيب، لأن هذا في المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على الكتاب. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويعقب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعروف. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. انتبه، أخذ المال من مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج في قولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال. كما لو أخذ الإنسان فتنة، سرق فتنة، إيش الحكم؟ ما تقطع يده، ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا الفتن ليس له حرمة محرم. ولهذا لو أسلفه مسلم لم يكن عليه ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعا. لماذا؟ المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه الإعلان. فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما غصبا وأما أخذه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة. قول نعم، ليس بسرقة. وقول من مالك أو نائبه دخل في قوله أو نائبه المستعير والمستأجر والمودع والولي وما وكل من كان المال غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه. هذا نائب المالك. فنائب المالك كل من كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المال. خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبا من غصب، فإن هذا ليس بسرقة. ليس بسرقة، لأنه عند الغاصب ليس له حرمة. فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالا ثم سرقت المال، فإن ذلك ليس بسرقة، لأنه ليس من مالك ولا نائب المال. ولكن ولكن ما في أسئلة بعدين، ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام: السارق من السارق كالوارث من أبيه. نعم، عند العوام قاعدة لكن باطلة: السارق من السارق كالوارث من أبيه. الوارث من أبيه حلال للميراث، والسارق من السارق حرام. لكن هم يحلون، يقول هذا سارق، ما المال له مال وخلص ما عليه. نعم، هذا خطأ. إنما لا يعد سرقة شرعا، لكن فيه الضمان، فيه الإثم. يعني لا نقول إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغيب من هو عنده بغير شرع ولا بإذن مالكه، وحرمنا عليه، لكن لا يعد سارقا، لأن السرقة يترتب عليها أحكام. هنا سيأتي إن شاء الله. تعرف السرقة الآن؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه السرقة سرقة. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم على لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قبل، انتبه للشروط. إذا شرط له، وفعل الشرط أخذ، وجوابه قبل. طيب، إذا كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط، كل الذي بعد أداة الشرط. أولا إذا أخذ الملتزم، من الملتزم؟ اثنان، الملتزم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن الملتزم اثنان، المسلم والذمي، المسلم والذمي، المسلم والذمي. طيب ما قال المؤلف البالغ العاقل؟ هذه في الشروط العامة، كذلك أيضا الملتزم في الشروط العامة، الملتزم في الشروط العامة، موثق إقامة الحدود أن يكون ملتزما، لكن المؤلف حدثها اقتصارا ولا اختصارا؟ تعرفون الفرق بين الاقتصار والاختصار؟ اقتصارا، الاختصار تقليل اللفظ مع نفس المعنى، يكون اللفظ القليل شاملا للمعنى كله، والاختصار حذف بعض الامور ويكون الباقي من الكلمات سادا مسدا معناه لا يجوز. طيب، الملتزم نصابا، نصابا، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاه، النصاب هنا ربع دينار، ربع دينار او على المذهب او ثلاثه دراهم اسلاميه او عرب قيمته كأحدهم. إذا النصاب ربع دينار أو ثلاث دراهم أو عرض قيمته كأحدهم، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب من حرز مثله، حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال، هذا معنى الخدمه، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سياتي ان شاء الله تعالى في الشرط الخامس اولا. حفظ المال ما جرت العاده بحفظه فيه، حفظ المال ما جرت العاده بحفظه فيه، فمثلا الخشب والحديد جرت العادة بأن يحفظ في المستودعات في أي مكان، حتى الآن في البناء تجدهم يضعون الحديد ويضعون الخشب في السوائل ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبهها، الصناديق هنا تبوظ الصناديق في الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوقا من الخشب فيه جنيهات على أثر السكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهفياء وله جيد في القفل، وأخذ الجنيهات اللي فيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرز، لا يقطع بذلك. قال المؤلف: من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عينا مباحا في النفس، فخرج به ما ليس بمال، ومعصوم من المعصوم؟ أربعة. المسلم والذمي والمعاهد والمستعمل. طيب احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم كالحرب مثلا، اللي بيننا وبين الحرب هذا لا حرمة لماله معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة، لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه أي في المال، لأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ المال على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لا يقصد حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخذ ملتزم، ثاني أن يكون المأخوذ مصارع، ثالث أن يكون محرزا بحيث نفسه، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والثالث أن لا يكون له شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. طيب قطع يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه كأنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلس. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت فاصل على بسيط من الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي يشتري الجميع ومشتري. هذا نسميه منتهب. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله هذه ساعة طيبة من أين وجدتها؟ وجدتها من كذا وكذا، قال أرميها. فلما أعطيته إياها قال في أمان زمان. هذا أيضا منتهب، لأنه أخذ الشيء علنا معتمدا على قوته. أما المختلف فهو الذي يأخذه خطفا وماشي يركض، فهذا أخذه علانية لكن معتمدا على إيش؟ سرعة. على هربه وسرعته مع تجربة الحرب مثل الشمس. ما يمكن يلحق. نقول هذا أيضا ليس عليه خطف، لأن هذا ليس سرقة. السرقة كان اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء. كذلك لو أنه وقف عند المتجر وقال لصاحب الدكان عندك كذا وكذا ورأى اللي أمامه الآن ما في شيء مما يريد، قال عندك الحاجة الفلانية؟ قال نعم. قال وين؟ ما شوفه. قال في الدكان. قال راح الدهن من داخل. فلما راح من داخل الجيب أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح. يشوفون هذا ليس لأنه هذا كذلك، لأن هذا الآن لما كان ظاهر غير محرم، غير محرم. الواجب أن تنتبه أنت صاحب الدكان، الواجب أن تنتبه إذا جرحت طلع مثل الدكان أقول تعال أنا وياك، لكن تخشى منه هل يدخل معي ولا يجب أن تضرب من ياخذ ما شاء. ها؟ إيه؟ تنشر هذا الأمور فيها ما إن شاء الله. طيب ولا مختلف ولا غاصب. الغاصب الذي يأخذ ما قهرا بغير حق هذا لا ليس عليه قط، لأنه ليس بسارق. مثال ذلك رجل غصب لي أرضا وغرس فيها وبنى، فنحن لا نقتله. ليش؟ لأنه غصب ليس على وجه الاختفاء. ولا خائن في وديعة أو عارية. الخائن هو الذي يغدر بك في موضع الاهتمام، هذا الخال، وهي صفة نقص ولا وكل ما نقص في كل حال لا بد الخيانة ما تكون صفة نقص أبدا. أين الخائن؟ هو الذي يغدر بك في موضع الاهتمام. قال في وديعة أو عارية. الوديعة هي استحقار الغير على المال، هذا الاستدامة، والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحضار المال الغير على المال يسمى استداعا، والمال المستحضر عليه يسمى وديعة. مثال ذلك، أعطيت رجلا كتابا قلت خذ هذا جزاك الله خير، هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة. لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال لي ما عندي ولا أعرف، تكون هذا خيانة ولا لا؟ هذا خان في الوديعة فلا يقطع، لا يقطع، لأنه لم يقل المال على وجه الاختفاء. ها؟ نعم؟ نسميها الأمانة عند الناس. كذلك أيضا الخائن في العارية. العارية هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن أعطيت أن تعطيه هذا الكتاب وتقول انتفع به راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارف. لما أعطيته إياه وجدت أطلبه بعد أن كان مدة قال ما عندي شيء، هذا خائن ولا أمين؟ خائن، فلا يقطع لأن ذلك ليس بسرقة. وقول أو غيرهما أو ولا خائن يبيع غيره أو غيرهما، لا غيرها. طيب أو غيرها يعني غير العارية، مثل أن يكون في شيء أسرته إياه، أسرته إياه، تأجر مني سجارة فخان فيها، إما أخذ منها شيئا يحتاجه لسجارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بسرقة فلا يقطع. وقول المؤلف أو عارية، هذا ما مشى عليه رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أن الخائن في العارية لا يقطع، ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف. المذهب أن الخائن في العارية يقطع، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، أمر بقطع يده. وليس الخيانة في العارية كخائنة خيانة في الوديعة، لأن الوديعة قبضها القرض، من قاتل هذا على هذا فقد أحضر، لأن الفرق بينهما ظاهر. ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعه تجرع الناس على جحده، وفي هذا سد لباب العارية، جد الناس لا يؤذون، ما دام الإنسان يخشى على مال من الجحود لا يؤذون بعد هذا. والصحيح أن جاحد العارية يقطع، ولكن كيف ذلك؟ أعرف شخصا كتابا يقرأ فيه ثم جحده، فأقمت بينة عليه أنه عنده، تبين الآن ثبوت العارية وثبوت جحدها، فحينئذ يتعين القطع. طيب سرقة، كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدم أنه محترم. قل لي فهد. حمك الله. بخلاف الوديعة فإنها لمصلحة المالك. طيب، والأمر الثالث أيضا أن فيه سدا لباب المعروف ولا لا؟ لأن المعير محسن، فإذا كان المعير يجحد ولا يؤخذ له حقه إلا بالظلام فقط، فإن الناس قد يمتنعون عن العارية. ولهذا العارية واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب. ثم نقول أيضا هي قسم برأسها، أفرض أنها لا تدخل في السرقة لغة، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة؟ مش موقفنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع بها وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والإنسان مهو ينظر في أحكام شرعية أو في فتاوي أو في ما يقول، يجب أن ننظر أولا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء، لأنك مسؤول. نعم، فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل، لقول الرسول بلغوا عنه. يجب أن تعتبر نفسك مسؤول أمام الله عز وجل في كل شيء تحكم به، لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القط، فيجب علينا أن ننفذ. نعم، ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنها تقطع خلافا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح. نعم، ولهذا الإمام أحمد يقول ما أعلم شيء يدفعه، ماذا أقول؟ هنا ويقطع الطرار، يقطع الطرار نائب فاعل، ومن الذي يتولى قطع يده؟ ها؟ الإمام نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود. ومن هو الطرار؟ من الطر وهو القطع، ولهذا قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. والبط ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟ الجيب هي المخفاة التي تكون في الصدر، هذا الجيب لأنها في الجيب، فهذا طرار. نعم، يبط الجيب يعني مبرات لطيفة شقة وياخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطرار، لأنه سرق من حرث، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم. أو مثل يجلس إلى جنبك ويدخل يده ويأخذ، فإنه يقطع لأنه سرق من حرث. وإنما نص عليه المؤلف لأن بعض العلماء يقول إن هذا لا قطع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظا ويقظا الغالب ما حد يسرق منه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة. وكثيرا ما تكون مثلا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلا مخباتك بيدك وحاط بالك لها، ويوم تدري ويوم تنسى، يمكن واحد يزحم جدا. نعم، وياخذ، وعندهم شطره السراق، عندهم شطره، يجي واحد يزحمك يزحم والثاني يسرق داخل يده. وهذه وقعت لواحد اعرفه. نعم، عند مكتب الخطوط، واحد في يسلم تذكرته وهو بياخذ الكرت حق دخول الطائره، وفيها اثنين، واحد زاحمه وهو في مخباته دراهم فوق الألف، واحد يزاحمه ويرصه، وذهب ابن حلال ما يدري، يحسبه انه بياخذ كرت مثله، ويوم انتهى وهذا ما ولا الدراهم ما في شيء ولا مأخوذات، فهم لهم حيل. إذا قلنا أن مثل هؤلاء لا يقطعون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب أنه يقطع. وقول المؤلف أو غيره يعني غير الجيب، مثل المخبات اللي في الجنب، أيهما أحرز الجيب أو الجنب؟ الجيب إيه. لماذا؟ لأن هذا في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثير ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخبات ولا تشعر بذلك أبدا بخلاف الجيب. نعم. قال ويشترط ها؟ أي نعم. طيب المخبات الطالعية الآن هل تعتقدونها حرز؟ ها؟ حرز؟ ها؟ هذا الجيب، هذا الطوق، هذا الجيب جيب، وهذا اللي على الرقبة سمى طوق. والله إن ما أدري هي حرز ولا لا. لا مثلا الأقلام الظاهرة هذه، الأقلام الظاهرة أظن ما هي محرزة بالحديد، لأنها بسيطة أخذها ولا تبي شيء أبدا. أو كذلك دراهم بارزة. نعم. والله ما أدري هل هذه حرز ولا لا. يمكن إذا كان إنه نازلة مرة يعني قعيرة ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حرز. قال ويشترط، يعني يشترط لإيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة. يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، شرط فيه شرطين، أن يكون مالا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني أن يكون محترما، فإن كان مالا غير محترم فإنه لا يقطع. إذا كان مال غير محترم لا بد أن يكون مالا محترما. مثال المال المحترم كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع السارق بسرقة.